لسه فاكرين الوصية بعد 1400، لسه فاكرين الوصية يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية يلي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 17 من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك الدكتور. انتهينا في اللقاء الماضي من كتاب التيمم، ونبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الصلاة. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديثه رقل، فقال: يأمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والعفاف. نعم نعم، فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ترتيب الإمام البخاري للكتب والأبواب التي ذكرها في الصحيح، نعم، في جامعه الذي جمع فيه خلاصة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان السنة وطريق الهداية الشرعية، نعم، بدأ فيها بالإخلاص لله تبارك وتعالى من خلال حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نعم، في توجه الإنسان إلى طاعة الله عز وجل وصدقه في ذلك. الأمر هنا بيرجع إلى رغبة الإنسان بقى في أن يسير على الصراط المستقيم، فالله عز وجل حقق مطلبه لما طلب أهل الفطرة وطلب الراغبون في الحق، نعم، في أن ينظروا إلى الخلق والعلة من وجودهم وبيان السبب في خلقهم وكيف بنيت هذه الدار على معاني الابتلاء، وقالوا: إياك نعبد وإياك نستعين. أمناء مستخلفون في أرض الله هيأدوا الأمانة كما ينبغي، ينفذوا أوامر الحق سبحانه وتعالى. نعم. فتنفيذ أوامر الحق سبحانه وتعالى هي العبادة. تنفيذ الأوامر العبادة. نعم. تقديم أوامر الله على أوامر من سواه توحيد العبادة لله. يقولون: إياك نعبد وإياك نستعين. طلب الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. فأنزل الله الحق سبحانه وتعالى القرآن العظيم ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فلما مدح هؤلاء اللي هيسيروا خلف الصراط المستقيم على الصراط المستقيم في الإيمان بالغيب، تصديق الخبر، وتنفيذ الطلب زي الصلاة والزكاة، أرادوا أن يعرفوا كيف ينفذون الصلاة وكيف يؤدون الزكاة وسائر، نعم، أحكام الحياة، أحكام العبودية. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المثال والقدوة لذلك. كيف نتبع سنته وكيف بيّن هذه الأمور، هذا ما يقول الإمام البخاري. فبدأ بكتاب الوحي، نعم، اللي فيه الهداية إلى الصراط المستقيم، ثم كتاب الإيمان، وإنه تصديق بخبر وتنفيذ أمر، مش بس مجرد التصديق، لا، ده لازم التنفيذ. ثم بعد ذلك البحث والتدقيق والتحقيق في كل صغيرة أو كبيرة مما ورد في الشرع يتطلب من الإنسان العلم. نعم. فشرح كتاب العلم. بعد ذلك هيبدأ بإقامة الصلاة، فعشان يقيم الصلاة لابد من رفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر واستخدام الماء في الطهارة، ثم التيمم في حالة عدم وجود الماء، ثم شرع في بيان كيفية الصلاة وتفاصيل دقيقة تتعلق بالصلاة وكل جوانبها، متى فرضت، أين فرضت، كيف تؤدى، ما في صغيرة أو كبيرة إلا وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. ونفهم من هذا أنه لا غنى لنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن ما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لنا هو وحي. نعم. شارح وموضح للأوامر المجملة الموجودة فين في القرآن. فمسألة الاستغناء بالقرآن وعدم النظر إلى السنة هذا يريد هدم الدين. نعم. الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الدين، يعني هو عايز يخرب عليك الدين، ومحاولات يائسة، لأنه يرى أن هذا الدين دين متين متكامل نموذج واقعي، كل صغيرة وكبيرة فيه، كل صغيرة وكبيرة يعني ظاهرة وواضحة بحيث الكيفية معلومة في الأحكام والمعاني معلومة، فالآيات محكمات في الغيبيات، المعاني معلومة، الكيفيات مجهولة لنا يعلمها رب العزة والجلال، فأخبرنا عن حقائق ستحدث لكن لم يخبرنا كيف ستكون. نعم. إنما أخبرنا أن هذه الحقائق موجودة وستكون، كيف ستكون؟ لا، في الغيبيات فيما يتعلق بالملأ الأعلى، بالحق سبحانه وتعالى، بأسمائه وصفاته وملائكته، وما غاب عنا من عالم الجن، وما يكون في السماء في شأن الجنة، أو ما يكون في الأرض السابع أو تحت الأرض السابع من النار، أو كيف تكون الأحداث في دار الجزاء وعلامات القيامة الكبرى، وما سيحدث للإنسان يوم القيامة من البعث والعرض والميزان والحساب واستقرار الناس في الجنة أو النار، بكلها غيبيات حقائق ستحدث لا نعلم كيفيتها يعلمها رب العزة والجلال. نعم. بهذا يكتمل الدين، فالدين تصديق خبر وتنفيذ طلب، الصلاة من تنفيذ الأمر، تنفيذ الطلب اللي ربنا سبحانه وتعالى منه، إن احنا نفعل أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة كلفنا بها رب العزة والجلال في كيفية أداء الصلاة. وعلى فكرة قضية الصلاة بكيفياتها، نعم، معلومة عند الأنبياء والمرسلين، يعني مسألة الصلاة يحولون مجرد كلام بس كده هم واقفين، دي مش دين الأنبياء والمرسلين. دين الأنبياء والمرسلين كان كل صلاة فيها ركوع وإيه وسجود، إنه يحولوا الصلاة إلى معناها اللغة من ناحية الدعاء، ودعاء يا ريت دعاء الحق سبحانه وتعالى، ده دعاء غير الله على إنه هو ده الصلاة، فيدعو عيسى أو يدعو غير الله تبارك وتعالى، لكن الصلاة في الحقيقة هذا طبعا كله باطل، لكن الصلاة في الحقيقة هي دعاء الحق سبحانه وتعالى بطريقة مخصوصة. نعم. الرسول عليه السلام بين كيفيتها، فالباب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، لسه هيتكلم على كيفية الصلاة، إنما كيف فرضت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل لما كان في تجارة في الشام، ورسول أرسل رسالة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، فبحث هرقل عن يعني مجموعة من الناس يكونوا معيشين للنبي عليه السلام يسألهم، فكان أقرب الناس نسبا للنبي عليه السلام هو أبو سفيان، ولم يكن أسلم بعد. نعم. في الفترة بتاع صلح الحديبية، فسأله هرقل: بماذا يأمركم؟ أسئلة كثيرة تقدمت في كتاب الوحي. قال: يأمرنا، اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة والصدق والإيه؟ والعفاف. والعفاف. طب الصلاة طبعا ما بينش فيها الوضع بالنسبة لكيفيتها وأدائها بالنسبة لهرقل، لأن هو أبو سفيان كان ساعتها كافر، وإحنا قلنا إن الكافر يروي كلاما في حال إسلامي يقبل. نعم. لأن في الحالة دي هو أسلم أبو سفيان، فحكى ما حدث بينه وبين هرقل أيام ما كان في الجاهلية أو قبل الإسلام يعني. فيأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، فالأمر بالصلاة ورد مجمل في القرآن. نعم. هيجي بقى في السنة تفاصيل أداء الصلاة بداية من فرضها ثم كيفية أدائها. نعم. يقول: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه عليه الصلاة والسلام. دي حديث شق الصدر، احنا قلنا في الروايات اللي فيها انها حدثت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، وحدثت قبل ذهابه الى الإسراء والمعراج الى السماوات العلى. نعم. ودي حاجة طبعا خارق للعادة، حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر يعني ابتلي فيه الناس. نعم. فالكافرون كذبوا به، والمؤمنون صدقوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعاد في ليلة واحدة. نعم. وأبو بكر الصديق سمي صديقا لأنه قال أنا أصدقه فيما هو أكبر من ذلك، إن خبر السماء يأتيه بين عشية وضحاها، فما بالك بقى ان هو يخبرني انه ذهب، وده امر اذا كنت مؤمن بالله وبقدرته فلا يعجزه شيء ان يحدث مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. فبيقول فرج عن سقف بيتي وانا بمكه. كان السقف او سقف البيت فتح ونزل جبريل ففرج صدري فتحه ثم غسله بماء زمزم. كيف تم ذلك؟ الله أعلم. أن جبريل أعماله تتعلق ب يعني حقيقة غيبية تتمثل في كيفية جبريل نفسه. كيف يصنع ذلك؟ أمر خارق للعادة. نعم. كما تقول في الروح كيف تدخل وتخرج من الإنسان، هل تدخل من الصدر أو تدخل من مكان، يعني نؤمن أن الروح تدخل في جسد الإنسان، لكن كيف تدخل؟ حد يعرف الحكاية دي؟ اللي يقول لي كيف تدخل الروح أقول له كيف نزل جبريل ففرج صدر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. هنا ماذا وضع جبريل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ زي ما جبريل كان يضع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بطريقة على غير العادة كصلصلة الجرس. نعم. الوحي لما كان بينزل على النبي عليه السلام يقول لك ازاي يعني ملاه حكمة، ملاه ايه حكمة، فزي ما كان بينزل القرآن بصوت صلصلة الجرس وينزل على قلب النبي عليه السلام مباشرة ويفصم عنه جبريل، وقد وعى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيتلوه كما أنزل في قلب. إزاي انضغط الكلام في قلب؟ ما هو الكلام ده كله حكم. صحيح. مش كده؟ حكمة وإيمان. القرآن ده مش كله حكم؟ لما يمتلئ القلب بالحكمة هكذا. فهو يقول لك هذا الأمر يا أخوانا مش داخل في عقل دلوقتي، والأسباب والتقدم والتكنولوجيا ومش عارف إيه، الكلام ده كله بله وشرب ميته. نعم. الكلام ده قد يكون في الأسباب مقبول، لكن ده مش حكم على خالق الأسباب ولا على الجانب الغيبي في الإنسان عشان تيجي تكذب بيه. نعم. أنت مخك محتاج إن هو يضبط الأمور، الجانب الغيبي لا يقاس عليه الجانب المحسوس، أو الجانب المحسوس لا يقاس عليه الجانب الغيبي، ده كله بقياس الأولى، لكن دي حقيقة. حقيقة. يعني هو يقول لك ازاي يعني جه فتح صبره وغسله بماء زمزم والعقل ما يصدقش الكلام ده؟ انت عقلك اللي تعبان، لان العقل ان كنت مكذب بذلك فكذب بالروح التي فيك، وانت بتنام زي السطيحه ما حدش يعرف عنها الحاجه، خد بالك ازاي؟ وبعد كده تيجي الروح وتقوم واقف، ازاي بتنام وازاي بتصحى؟ واين الروح وقتها؟ ولما بتموت فين راح الروح؟ فهي القضيه قضيه ايمان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الهدايه الى الصراط المستقيم، قال الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالايه؟ بالغيب. نعم. فلو كذبت بالغيب كذبت بالدين وبالشرع، وما فيش داعي للكلام معنا في الموضوع. يعني ما فيش داعي انك تتكلم بقى وتقول لا ده ما تدخلش عقلي، خلاص خليك مع جماعه اللي هم بتوع الدنيا، وعيش ورضه بعقل اليهود والنصارى فيما يتعلق بما كتبوه هم من محالات. انت شايف ازاي؟ صحيح. الاب والابن والروح القدس والثلاثة في واحد والواحد في ثلاثة، والاله جه دخل بطن مريم وعمل كل تم مصدق بيه. لكن هنا لا، الكلام يقف عنده في حلقه ولا يريد ان يتقبل ما جاء في كتاب ربي او في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن طريقه يختلف عن طريق من يدعي التنوير والعلم وهو في الأصل يطعن في كتاب الله وفي سنة رسوله ولا يقبله ولا يرضى به. فده مبدأ آخر، انت جاي تتسلط علينا واللي زيك ماشي في النشبة خلاص. نعم. فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسل بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل. طبعا هنا ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، أي بعد أن ذهب إلى بالإسراء إلى بيت المقدس يعني. نعم. هنا طبعا اختصار، يعني مشهد التركيز فيه على كيفية فرض الصلاة. الصلاة. نعم. يعني لاحظ هنا ممكن يجي الحديث في موطن آخر عشان يجيب لك المشهد اللي هو كان موجود في بيت المقدس. نعم. في اختيار مثلا اللبن فاخترت الفطرة أو غير ذلك، أو صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأنبياء أو أمور من هذا القبيل. فهنا الشاهد اللي بيتكلم عنه البخاري بيجيب الحديث أو يأخذ من الحديث المشاهد أو اللقطات إنجاز التعبير، اللقطات اللي يقدر يشوف فيها كيفية الحادث. نعم. عشان ينقل للناس في الدلالة على كيفية الصلاة ومتى فرضت وغير ذلك من التراجم اللي هو بيذكرها. نعم. أو الأبواب اللي هو بيذكرها. نعم. فهنا بيقول لك اختصر الحتة كلها أنه أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء اللي إيه؟ الدنيا. طب البراق، و ركب البراق وصار به إلى بيت المقدس، والبراق تعريفه، والدبة حافرها تقع عند منتهى البصر، وغير ذلك من هذه الأمور. نعم. يعني القصد من ذلك إن إحنا بنبين إن الإمام البخاري بيأخذ من مشاهد السنة ما يناسب الحاجة اللي ساق من أجلها الحديث. نعم. نعم. ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إلي؟ قال نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بني، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. نعم. طبعا هذا يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ايه ابي ذر. الرسول حكى لهم هذا بالتفصيل يعني. نعم. فبيقول يعني احنا علونا الى السماء الدنيا، فعندما وصل الى السماء الدنيا استفتح جبريل خازن السماء. طبعا كيفية السماء غيبية ما يعرفهاش. نعم. السماء لها باب برضو نفس الكلام، وده أمر غيبي. طيب قيل من هذا، أو قال جبريل لخز افتح، قال من هذا؟ قال هذا جبريل. خلي بالك دليل على إن جبريل والملائكة اللي في السماء مسألة الغيب وعلم الغيب ده أمر مش مطلق في الملائكة. الملائكة لا تعلم إلا ما علمها رب العزة والجلال. نعم. فهذا خازن أو حارس على باب السماء، وكل سماء لها حارس. واحد يقول لك الكلام ده يا عم مش داخل برضه، إن شاء الله ما داخل دماغك. يعني بعض الناس مستهزئ، لا وقد بعث إليه، زي ما يقول الزنديق ده اللي هو اسمه سيد القمني، في إن يستهزئ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام واستهزئ بالغيبيات. فاللي زي ده يعني ما فيش إلا أن يتوب إلى ربنا سبحانه وتعالى من هذه الزندقة التي يتكلم بها يعني. فالقصد أن هذا أخبر الله عز وجل به ومن علم الغيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل في السماء حين استفتح. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. الأسودة اللي هي إيه؟ ناس كتير رؤوسها سوداء. نعم. إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. هنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من عالم مشهود في دار الابتلاء إلى عالم غيبي في السماء. الخصائص بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في تكييفه لكي تكون القدرات تستوعب عالم الغيب، هو ده اللي حصل في شق الصدر. نعم. يعني معنى ذلك لما اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فربنا قال لهم بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. نعم. يعني معلومات الإنسان بالكيفية التي كيف بها في الحياة الدنيا ما تكفيش عشان تعرف عالم الغيب. فعشان تعرف إيه اللي في عالم الغيب عايزة إعداد مخصوص، وهذا ما قام به جبريل في حديث شق الصدر، ووضع الحكمة والإيمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالغيبيات، إنه يعرف إزاي يراها ويفسرها. نعم. أخبرك إزاي؟ نعم. زي دلوقتي أنت عايز تشوف واقع افتراضي من اللي بيحصل دلوقتي، أنت بتشوف الشاشة لا بعدين، مش كده؟ اللي هو بيسموه تو دايمنشن، البعد الايه الثنائي. انت بتشوف الشاشه لها بعدين. نعم. لكن لما بتلبس نظاره مخصوصه دي بتخلي البعدين انت شايفهم بواقع ايه افتراضي. نعم. الواقع الافتراضي انت عايش فيه حاسس كان في واحد جنبك، واحد وراك، واحد قدامك، وانت بتتفرج على نفس الصوره. طيب هل ممكن ان هيشوف الواقع الافتراضي ده الا من خلال النظاره اللي هو لابسها؟ طب النظاره ديت حولت الواقع من ثنائي الى ايه ثلاثي. طيب ممكن يجي بعد كده يحولها الرباعي او خماسي، الله اعلم باللي ممكن يصل اليه الامر في موضوع التقدم. لكن الحقيقه زي ما هم بيقولوا ان كل ما يكون مرده الى واقع ثنائي، معلومات مكتوبه بتتنفس فبتطلع في الشكل ده. يقصد ما كتب في اللوح المحفوظ. طبعا هم ما يعرفوش حكايه اللوح المحفوظ في المساله، لان هو بيتكلم على جانب علمي وخلاص يعني. نعم. القصد ان النبي عليه السلام بمواصفات الدنيا بنشوف بعد ثلاثي، انما لما تنظر لعالم الغيب مش هيحكمك البعد الثلاثي بقى. زي ما ملك الموت بيجي يدخل من جدار. زمان وغير الزمان، ومكان وغير الايه المكان. جبريل في عالم الغيب مش هيحكم الكلام ده. الرسول عشان ينتقل لعالم الغيب عايز اعداد خاص يقدر يستوعب اللي في عالم الايه الغيب. الغيب هي دي اللي حصل في موضوع شق الصدر والتكييف الانسان بحيث يتناسب مع عالم الغيب، وهو ما سيكون من البشر عندما يلقون الله تبارك وتعالى، وعندما يعادل امر مره اخرى في عالم الغيب او في العالم الجديد اللي هيبقى يوم تبدل الارض والارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. نعم. الامر ليس غريب لا من الناحيه العقليه ولا حتى من الناحيه العلميه، لان الناحيه العلميه الان ما عادش حد ينفع يجادل فيه. الناحيه العلميه والفيزياء وكلام من ده هم يقول لك لا في واقع ثلاثي وواقع رباعي والبعد الرابع ومش عارف ايه وكلام من ده. ده على اساس ان المعلومات بتنتقل فتقدر تتعامل مع واقع غيبي موجود وانت انت شايفه. نعم. طيب النبي عليه الصلاه والسلام راى ادم عليه السلام وسلم عليه ورد عليه ادم، ورآه وهو ينظر الى نسم بنيه اما يكونوا في حال الصلاح او العكس. الامر ما هوش غريب ولا مستحيل ولا شيء من هذا القبيل، بل نعم. امن به المؤمنون منذ ان قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام حتى الان والى قيام الساعه، ولم يكذب الا اهل الجهل اللي ما عندوش استعداد اصلا ان يؤمن بالنبي عليه السلام ولا بالانبياء. نعم. حتى عرج بي الى السماء الثانيه فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الاول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليه، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. نعم. هنا طبعا بيذكر أنه كل سماء كان بيصعد إليها نعم يرحب بجبريل ويسأله عن موضوع اللي معاه النبي عليه السلام. خازينها يسأل والنبي عليه السلام يدخل إلى السماء فوجد من الأنبياء ما وجد. نعم. في الأولى وجد آدم وبعدين إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، هو مش متأكد من ثبت منازلهم، ده كان في السماء هي وده كان في السماء هي، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وكان إبراهيم في السماء السادسة. نعم. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام صلى الله عليه وسلم. هنا الحديث بيذكر الإمام البخاري من خلال هذه الرواية نعم المشاهد الخاصة ببداية فرض الايه الصلاة نعم اللي هي الصلاة المعروفة كخمس صلوات في اليوم والايه والليل. انما قبل كده كانت الصلاة مسنة مسنة الصلاة ركعتين بس. ف التركيز في الحديث على مسألة كيفية الصلاة وبداية فرضها على المسلمين خمسة في اليوم والليلة، لكن ما يتعلق بالأنبياء ووجودهم في السماوات فده هيجي بالتفصيل في أبواب خاصة بالإسراء والمعراج وأبواب خاصة بأمور أخرى، لكن هنا عرض المسألة ما يتخذش منها الحقيقة كلها. نعم. يعني احنا بنقول البخاري طريقته في عرض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجزئ الحديث بحيث يأخذ من الحديث المشهد اللي يناسب الاستدلال. نعم. يناسب إيه؟ الاستدلال. ربما أوردها اللي هي الجزئية من الحديث بطرق متعددة وبألفاظ متنوعة حسب رواية كل واحد سمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عشان كده بيراعى هذا عند القراءة في صحيح البخاري. فما حدش يقولك لا ده الكلام ده متعارض أو ده غير ده، لا، القضية انك تجمع كل الروايات وكل المشاهد عشان تشوف المنظر الكلي لو انت عايز تبحث عن حدث. يعني الإسراء والمعراج يبقى اجيب كل الروايات فيها. صحيح. حادثة شق الصدر يبقى اجيب كل الروايات عشان تتبين المسألة، هل ده حدث هو صغير ولا هو كبير قبل الإسراء والمعراج. المسألة دي مهمة جدا في فهم طريقة الايه الإمام البخاري في عرض الأحاديث، وإزاي ناخد الحكم وكيفية أداء الأحكام اللي كان بيفعلها النبي عليه الصلاة والسلام نتأسى به في ذلك. فهنا بيقول فيها إن مر بموسى عليه السلام، وده التركيز في النقطة ديت، ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الإيه الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بإيه؟ بعيسى. فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم اللي شافه السادسة فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي وصل إلى السماء السابعة عند سدرة المنتهى اللي يسمع فيه صريف الأقلام اللي هي كتابة الملائكة لما يملى عليها من أمور التقدير. نعم. عمري أو سنوي أو إيه أو يوم. نعم. يسمع صريف الايه الاقلام. وقال ابن حزم وانس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على امتي 50 صلاة. الكلام ده بعد ما طلع فوق السماء السابعة عند سدرة المنتهى وكلمه ربه ففرض عليه كام؟ 50 صلاة. 50 صلاة. ففرض. نعم. الفرض هنا هيبقى وصف فعله، والفارض ليس من أسمائه. نعم. ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت فوضع شطرها. هنا طبعا اللي واضح من الحديث ان موسى هو اللي سأل النبي عليه الصلاة والسلام ايه الفرض اللي اتفرض عليك. نعم. قلت فرض 50 صلاة، 50 صلاة في اليوم والليلة يعني. قال فارجع الى ربك. الرب طبعا اسم من اسماء الله المطلقة، ده العادات اللي هو صفة ربوبية بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها أو صفة الربوبية وحدها بالتضمن. نعم. بيقول له فإن أمتك لا تطيق ذلك، ما تقدرش تأدي 50 صلاة. قل فراجعت، يعني رجع لربنا سبحانه وتعالى، فوضع شطرها. نعم. فوضع إيه؟ شطرها. شطرها يعني نصه. نعم. يبقى 25. نعم. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها. وضع الوضع للصلاة يعني هيبقى وصف فعل، والواضع ليس من أسمائه. نعم. فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها. هنا كلمة شطرها إذا كان الشطر بمعنى النصف، النصف يعني هيبقى 25 هيبقى 12 وإيه ونص ونص، ما حدش يفهم منها كده. لا، المقصود بشطرها مش الرقم العددي، مش الرقم الايه العددي، لا، اني نزل جزء منها. نزل ايه جزء منه. وهذا يعني يمكن ان يوضح ان ربنا سبحانه وتعالى خفف عن الامه، وان القصد من هنا ان في البدايه ان كان 50 وبعد كده نزلت ونزلت ونزلت لغايه ما وصلت الى 5. فالتعبير الاجمالي في هذا لا يدل على ايه؟ التفصيل اللي هيجي في الاحاديث، وانما يدل على التخفيف. نعم، لان لو جت تحسب شطرها 12 ونص هتيجي ازاي دي؟ فهمت ازاي؟ يبقى هو يقصد من كلمه شطرها ان هو انزل الكثير منها حتى انزل 45 وبقي 5. نعم نعم. فرجعت فوضع شطرها، فرجعت اليه فقال: ارجع الى ربك فان امتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 55 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. هنا طبعا فراجعته فقال، قال دي لو ربنا سبحانه وتعالى، القول وصف فعله وقال فعله، والقائل ليس من أسماء، والقول لا يبدل القول، القول هنا هيبقى وصف لله تبارك وتعالى ومحدد بلون الوصف يعني. نعم. ولا يبدل نفي لتبديل القول عن الله تبارك وتعالى من المنفى. نعم. عن الله. فقال: هي 55. يبقى هيبقى 5 في الفعل، و50 فين؟ في الأجر. ف50 تمت باعتبار مضاعفة الايه؟ الأجر. نعم. و5 باعتبار ما سيؤديه العبد ان الحسنة تبقى ب10 ايه؟ أمثالها. نعم. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك. فقلت هنا في الأول فالدكتور يعني لا يبدل القول لدي معناها إيه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وضع شطرها مرتين، غير الفرد، مقدار الفرد، فهنا معناها إيه لا يبدل القول لدي بعد أن وصلت إلى 5؟ يعني بل مفروض علينا 50 وإحنا بنأدي 50، بس هو عمل 5 ب10 في الأجر، فأصبح الحقيقة إن هم كام؟ 50. نعم. فاللي هيصلي واحدة بتتحسب له ب10. أنا إذا صلى الفجر يبقى صلى 10 مرات. ده المقصود بلا يبدل القول. لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام من العبيد. فأراد الله أن تنال هذه الأمة الفضل، وبعدين ده كله إظهار للفضل. ما ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك قبل وجود الإنسان، وقبل خلق النبي عليه السلام، وقبل خلق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقبل خلق الأنبياء والرسل، كل حاجة مكتوبة في اللوح المحفوظ. لكن إظهارها على مقتضى الحكمة في تحقيق معنى الابتلاء، إن الأمة عندها الحرص، وربنا سبحانه وتعالى عنده الأجر، فأنت هتعامل الحق سبحانه وتعالى على النية الصادقة، إنما الأعمال بالنيات. نعم. على معنى تحقيق المراد الشرعي، إياك نعبد وإياك نستعين ودنيتك. فطالما دي النية، هو هيعاملك بالفضل، هيعاملك بالإيه؟ بالفضل. وطالما الإنسان معرض وبيضيع الصلاة فهيعامله بالعدل. هيعامله بالإيه؟ بالعدل. ففوت 50 صلاة. نعم. بتقصيره وعدم صلاته. تخيل هو وضع الاجر ده. ما احيانا هنقول الواجب في الشرع. نعم. ما امر به على سبيل الحتم والالزام. ده الواجب. نعم. بحيث يثاب على فعله ويعاقب على تركه. بخلاف المستحب. ما أمر به لا على سبيل الحتم والإلزام، ولكن يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم. فأنت بتتكلم عن الصلاة وهي فرض، اللي هي 5 صلوات فرضها الله على العباد، اللي الإنسان لازم أن يلتزم بها. بخلاف السنن، والسنن دي المستحبات يعني. نعم. سواء سنن رواتب هيصليها مؤكدة أو غير إيه مؤكدة، ده امر هيرجع للشخص في انه عايز يزداد في الفضل ويحافظ على الفرض ما يضيعش منه حد. فهنا هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لديه، يعني هو في الأول إن هو حيديهم أجر الخمسين وهذا هو المراد. نعم. فأصبحت خمسة في الفعل وخمسين في الأجر، إظهارا لحكمة الله ورضاه عن هذه الأمة التي حملت أعظم رسالة تتوافق مع الفطرة إلى يوم القيامة، فهم الأمناء فيها في المحافظة على الصلاة وعلى فضلها. نعم. واللي هيفهم هذا يقدر يستوعب حقيقة الحياة والقيمتها والحكمة من وجودها وجمال الصلاة، وإزاي إن هي يعني تريح النفس وتسعد القلب. نعم. والإنسان يبقى مستريح نفسيا على مدار يوم والليلة. شوف الواحد لما يكون بيأدي الصلوات الخمس على كمالها كما أمر رب العزة والجلال في المسجد أو في جماعة، تخيل كده الراحة النفسية تبقى إزاي. هل دي لو فرط في فرض أو قصر فيه السعادة هنا زي السعادة هنا؟ أبدا أبدا. هل لو واحد ما بيصليش مش بتحس كده إنه بعيد من ربنا سبحانه وتعالى ونفسيته تعبانة وخبيث النفس وكده يعني؟ فالراحة النفسية والسعادة في إتمام العبادة بأمر يظل الإنسان فيه أولا محافظ على طهارته من خلال وضوئه واغتساله، ده فالطهارة موجودة، محافظ على لياقته الايه البدنية من خلال الحركات والسكنات اللي بيعملها. نعم. يعني ده اصلا لما تشوف خمس مرات في اليوم دي تمارين رياضية تحافظ على الجهاز الحركي. لان يعني الشخص ما هو هيجري هيجري، انت بتشوف الغرب يقول لك بيعملوا رياضة. نعم. اجري فيروح يتحرك رياضة ويلعب تمارين ويروح الجيم ومش عارف ايه وكلام من ده. الامر ده كله بقول لك عشان احافظ على صحتي. فربنا وضع لك برنامج يحافظ لك على صحتك لو انت اديت الخمس صلوات قياما وقعودا والحركات اللي عملها في الركوع وفي السجود وفي القيام. خلاص الجهاز البدني عندك في كل مفصل وفي كل عضلة حافظت على صحة الانسان يوميا. نعم. شوف يعني فوائد لا حصر لها، ان يقوم الفجر في التوقيت ده هو لانهم عارفين ان في الوقت ده هو الشخص اللي نايم ممكن يحصل له غلطة، لو فضل نايم ما امشي في الحتة دي في الوقت ده علميا كشفوا الكلام ده، فقالوا افضل شيء يمكن انه يقوم يصلي الفجر. ان يقعد ما ينامش، ما يبقاش نايم على طول الثمان ساعة، يقوم ويرجع يكمل. فدلوقتي ده التوقيت ده هو بالدراسة. فقالوا دي بقى فيها حكمة كبيرة من انه يقوم يصلي الفجر، وهكذا في سائر ما شرع الله عز وجل من احكام. يبقى الصلاة مش بس طاعة ربنا سبحانه وتعالى وامر يتعلق بالعبادة، لا، ده برنامج كامل للحفاظ على الانسان وعلى صحته وعلى طهارته وعلى نقاء قلبه وسريرته، وازاي يكون مواصل للمراقبة لربه فيبقى مواطن صالح. نعم. يعني هو هيروح يصلي الظهر، هو شغال وهيصلي في جماعة ويجيله طاقة في انه يمد ايده على الحرم. لا. اللي بيحافظ على صلوات وتقوى لله عز وجل يخاف، انما انا ما بصليش طبعا حاسبها غلط، وتلاقي اشياء كثيره بتيجي له غلطه، تجي له مشكله بسبب ان هو لم يقم بما امر رب العزه والجلال على الوجه الايه المطلوب. نعم. فالكمال في اداء الطاعه بواجباتها ومستحباتها على الكيفيه التي شرعها نبينا صلى الله عليه وسلم، ده في حد ذاته في مثاليه كبيره جدا جدا في منهج الصراط المستقيم، الانسان يحس فيه بالسعاده وفي الدنيا والفوز طبعا عند ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة لما ينال الأجر الكبير اللي محطوط على خمسة. يبقوا كام؟ خمسة. نعم. هي خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي، ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. هنا بقى سدرة المنتهى، السدرة دي اسم شجرة نعم. شجر النبق. فوق السماء السابعة سدرة ضخمة كبيرة جدا جدا، ثمارها زي ما وصف النبي كقلال هجر، يعني حبيت النبقة اللي فيها قد زير مثلا كبير اللي هو بيسموه قلال هجر، القلة الكبيرة اللي بتشتل المية يعني. نعم. وورقها كأذان الفيلة في وصف بعض الأحاديث يعني. نعم. دي اسمها السدرة. وصل عندنا الرسول وغشيها ألوان لا أدري ما هي، يعني بقول الألوان اللي كانت تغير فيها السدرة من سحرها ومن جمالها الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقدرش إيه يوصفها لنا إزاي إن هو حي إن أمر غيبي. ثم أدخلت الجنة، يبقى كده الرسول صلى الله عليه وسلم وصل إلى الجنة فوق السماء السابعة. نعم. الجنة اللي دخلها شوف هنا عندها جنة المأوى، جنة المأوى في مقابل السدرة. نعم. عند سدرة المنتهى عندها جنة الإيه المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. فثم أدخلت الجنة أي أدخلني الله عز وجل الجنة. أدخل إدخالا يبقى المدخل ليس من أسمائه، ليس من أسمائه. نعم. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. المقصود بحبايل اللؤلؤ اللي هو القباب بتاع اللؤلؤ، اللؤلؤ نفسها عاملة زي القبة وفيها من الجواهر المتعلقة باللؤلؤ واليواقيت وغير ذلك يعني. نعم. وإذا ترابها المسك، يعني ريحته رائحة الإيه؟ المسك. المسك. هذا ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد ورد عنه من حديث أبي ذر وغيره فيما يتعلق بفرض الإيه؟ الصلاة في بدايتها وكيف نعم. فرضت ومتى فرضت في، وطبعا ده كان في العهد المكي. نعم. في نهاية العهد المكي لما فرض الله تبارك وتعالى الصلوات الخمس على هذا النحو. والحديث طبعا شاهد لتوحيد العبادة من جهة ما فرض الله من أحكام الشرع والتكليف، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات من جهة القدرة في أن الرسول ينتقل من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماوات العلى، وما أخبر به من عالم الغيب في التصديق بالخبر. فالتوحيد أصلا يسمى توحيد المعرفة والإثبات. نعم. أو ربوبية والأسماء والصفات أو توحيد الوسيلة، لأن إحنا نعرف هذا عشان الغاية اللي حصلت وهي فرض الصلاة في التزام بها. نعم. وأيضا من توحيد المعرفة والإثبات، فنحن عرفنا ذلك من خلال النص والحديث اللي ورد وحي على النبي عليه الصلاة والسلام وآمنا به وصدقناه. يبقى الدين مبني على تصديق خبر الله وعلى تنفيذ أمره. فالحديث شاهد لتوحيد العبادة من وجه، توحيد ربوبية الأسماء والصفات من وجه، توحيد المعرفة والإثبات من وجه، توحيد القصد والطلب وتوحيد الإرادة من وجه، وده شاهد برضو لإرادة الله الشرعية. نعم. بهذا نستطيع أن نفهم الجانب الاعتقادي مع كل كلمة نسبت إلى الله تبارك وتعالى اسم أو وصف أو أو فعل، هو ده المقصود. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. نعم. الحديث طبعا بيدل على فرض الصلاة وبدايتها يعني. فرض الله فرض فرضا، الفارض ليس من أسمائه والفرض وصف فعله. نعم. حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر. فأقرت يعني أقرها الله لنا اللي هي صلاة الإيه؟ السفر تبقى ركعتين. نعم. فأقرت الإقرار كوصف فعل، والمقر ليس من أسمائه. نعم. وزيد في صلاة الايه؟ الحضر. أي زاد الله في صلاة الحضر. الزائد ليس من أسمائه، والزيادة هتبقى وصف فعل. هنا طبعا المقصود بذلك إن الصلاة في الأوقات اللي حددها النبي عليه السلام، سواء قبل الإسراء والمعراج أو بعد الإسراء والمعراج، كانت بتبقى إيه؟ ركعتين ركعتين. لكن بعد الإسراء والمعراج، بعد أن فرضت الصلاة، بتبقى ثنائية، اللي هي الرباعية. بتبقى إيه؟ ثنائية. ثنائي. الفجر ثنائي، الظهر ثنائي، العصر ثنائي في الصفر. نعم. وفي الحضر زيدت إلى كام؟ أربعة في الظهر وفي العصر. وكذلك العشاء، معلش، والعشاء. نعم. هنا حين فرضها، ده المفروض يكون فعل فضل الدكتور. حين فرض الله الصلاة، حين فرضها. اي نعم، فرضها هنا فعل من افعال الله تبارك وتعالى. نعم. تحدد باللون الاخضر. نعم. باب وجوب الصلاة في الثياب، وقول الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة. في إسناده نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان. نعم، عليه الصلاة والسلام. لأن البخاري بيبين أن الصلاة لابد أن تكون فين؟ في ثياب. نعم. ساتر. نعم. وسترة المصلي وهو يصلي لازم يكون لابس ثياب ساتر لعورته بطريقة معينة. والله تبارك وتعالى قال: خذوا زينتكم عند كل إيه؟ مسجد. فالإنسان ينبغي أن يتزين في أبهى ما يمكن، لا سيما وأنه سيقف بين يدي رب العزة والجلال. الإنسان إذا قابل عظيما تزين في ملبسه. فالله تبارك وتعالى أولى عند الصلاة أن يكون الإنسان في ثوب حسن. نعم. ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد، كلمة ملتحف يعني لافف عليه ملاية. طب لافف ملاية علشان يعرف يستر نفسه. ويذكر عن سلمة ابن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يزره ولو بشوكة، يعني على الأقل إيه، يقفله بدبوس، يقفله حتى ولو بشوكة كده طويلة يشبك عليه الثياب. قال في إسناده نظر، يعني على اعتبار ان البخاري بيتكلم على المسألة معلقة عن سلمة. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى، على اعتبار ان الثوب اللي الشخص بيصلي فيه يكون نظيف، لو في أذى يبقى لابد ان يغسل الأذى الأول. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يطوف بالبيت عريان، لأن ما ينفعش الطواف ولا الصلاة وهو عريان. نعم. نتوقف عند هذا الباب فضل الدكتور، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك الله يحفظك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين الأمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400